الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب فوائد الأحكام في إصلاح الأنام، وفيما يتعلق بالأدلة الشرعية، أدلة الإثبات وأدلة الإظهار. ونحن ما نزال مع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنظر في هذه الأدلة من حيث وجود تعارض بينها في ذهن المجتهد أو الناظر وكيف التخلص منه. قد ذكر رحمه الله تعالى أنه قد يكون هناك تعارض بين الظنيين، أو بين ظني وأصل، أو بين أصل وأصل، أو بين ظن غالب، أو بين ظن وظن. وذكر كما في الأمثلة، وبدأنا أو ذكر في الفصل الذي مضى معنا في تعارض أصل وظاهر، والظاهر هو الظن. هنا يواصل ما ذكره في هذه المسائل، وهي مسائل مهمة، هي في الحقيقة كتاب قواعد فقهية، وفيها مباحث أصولية، ويختص بها في الغالب طلبة العلم أكثر من غيرهم لدقتها، ولكنها مع ذلك نافعة لكل مسلم، وخاصة عندما تذكر الأمثلة الفرعية التي يتعرض لها المسلم في حياته، وإن كان يعني طالب علم أو كان رجلا أو إنسانا عاديا، سيتعرض لبعض هذه المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق مناط المسألة والحكم، تحقيق مناط يعني إيقاع الحكم على المسألة التي تعرض له، الفرع الذي يعرض له. وذكرنا أمثلة كثيرة، يعني منها مسألة إذا اشتبه عليه طهور بطاهر، أو ماء طهور بماء نجس، أو ثوب طاهر بثوب نجس، هذه فيها تعارض أصل ظاهر وأصل فرع وأصلين إلى آخر ما هنالك، ما الذي يقابله؟ هنا في هذا الفصل سيذكر إمكان التعارض بين أصلين وكيف التخلص منهما، وسيذكر مثالين، أحدهما كلاهما واقعيان، لكن أحدهما يعني ما يزال العمل به في زماننا هذا، هو المثال الثاني في يوم ما كان معمولا به، والآن يعني قد ذهبت هذه الحالات، ولعلها تعود عند وجود الفتح الإسلامي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعارض أصلين، سبق معنا أيضا أم بينا ما المراد بالأصل. الأصل عندما يتكلم عليه علماء الأصول يقولون الأصل هو الدليل، والأصل هو القاعدة المستمرة، والأصل هو الشيء الثابت أولا. فهو الآن هنا يريد أن يقول الأصل هو القاعدة المستمرة، أو ما ثبت أولا، ما ثبت بدليل أو بقاعدة مستمرة إلى آخره، الثابت أولا. ثم قد يعارضه ظاهر، يعني هنا ما الحكم في هذا الحال، وقد يكون أصلان أو أصلين متعارضين في الظاهر، فما الحكم؟ قال قد يتعارض أصلان ويختلف الحكم العلماء فيهما، ولذلك مثالان، وذكر مثالين، وكما قلنا أحدهما قد يكون واقعيا، قد يكون هو مفترض لكنه قد يحصل. يقول أحدهما إذا قد يعني قطع بالحد، إذا قد ملفوفا بنصفين، إذا قد ملفوفا، إذا شخص قد يعني قطع شخصا آخر ملفوف يعني إيه مغطى عليه، يعني ملفوف بثوب أو غيره، يعني لا يراه لا يعرفه، قده جناية أو قطعا، يعني لا يدري ما هو. إذا قد ملفوفا نصفين فزعم الولي، ونتأتي هذه جناية، هذه جناية، إذا قد شخص قطعه نصفين وهذه جناية لا شيء، فيأتي الولي يقول فزعم الولي أن هذا الذي قد وقطع نصفين حي، أنه كان حيا ومدفوف نعم في ثوب أو في غطاء أو كذا، لكنه حي. وما إذا كان حيا له حكم وجناية على حي فيها إما القصاص إن كانت عمدا أو فيها إلى آخره. فزعم الولي أنه حي وطلب القصاص، وطلب القصاص. وزعم القاد يعني الفاعل الجاني أنه ميت. إذن هنا قضية جناية حصلت، إنسان وقد نصفين. هذا الذي فعل ذلك لم يره، لم يتبينه، إنما رأى شيئا ملفوفا أو شخصا ملفوفا أو شيئا كذا فقطعه نصفه. طبعا إذا قطع نصفه في الغالب يموت، يعني إذا لم يتدارك بشيء من العمليات الكبرى هذه. يقول قد حصلت الجريمة هذه أو الجناية، فيأتي الولي ويدعو ويدعي ويقول إن هذا الذي قطع كان حيا، كان ملفوفا موطئا جناية، كان حيا، وعلى هذا تكون الجناية وقعت على حي فقتل، يكون قتل شخصا حيا. والجاني أو هذا الذي قطع يزعم ويقول إنني قطعت شيئا يعني وملفوفا، حتى لو كان إنسانا فهو ميت وليس بحي. وفرق بين الحي والميت من حيث الأحكام. ما الحكم الآن؟ نقبل قول من؟ هذه طبعا في مسائل القضاء، يقبل قول من؟ طبعا كما قلنا يعني من قبل وما هو معروف، إذا قيل يقبل قول فلان أو أحد المبتدعين أو المبتدعين والخصمين يقبل قوله يعني بشروطه، يقبل قوله بمعنى يكون هو المدعي ونقبل قوله، ولكن لابد من إضافة أمور أخرى لتثبتها تثبت هذا القول. يقول فعلى قول القول قول القاد يعني الجاني، على قول في المذهب الشافعي القول الذي يعتبر هو قول الجاني، هو قول من فعل القاد يعني إيه؟ يعني أنه قطعه أنه ميت، أن كان هذا ميتا وليس بحي. ليه؟ لماذا؟ ما دليل هذا القول؟ قال بأن الأصل براءة ذمته من الدية وبراءة بدنه من القصاص. هذا الجاني الفاعل وما فعلها جناية، يعني ربما يعني يكون في تابوت أو في صندوق أو في شيء كذا ونزل المنشار على هذا وفي شيء ملفوف ويحسبه منه آدمي أو ليس بآدمي حي أو ميت إلى آخره، لا يقصد جناية، ولكنه قطع شيئا ملفوفا من يعني وهو مثلا في عملية، قد يكون هذا هو المثال افتراضي لكنه قد يكون. فيقول الأصل أن الإنسان غير ملزم بدم غيره ولا بقصاص في غيره، الأصل براءة ذمته. وهذا الذي حصل لم يكن فيه تعمد للقتل، وإنما حصل بفعل ليس مقصود منه الجناية، وتبين أن هناك إنسان، وطبعا هذا الإنسان إما حي وإما ميت. فالجاني يقول هذا ما في حركة ولا في شيء، طمت شيء من جزء من ما يقطع من دفعه يكون نجار، قد يكون يعني هذا نزلت الآلة وقطعت، فيعني فيكون هو ميت يعني ليس فيه حركة، هو جزء من يعني الشيء الجماد اللي عندي وقطع، تبين أنه إنسان، لكن هذا الإنسان ميت فيبدأ أنه ميت. يقول القول قوله، نقبل قوله بشروطه، لأن الأصل براءة ذمة هذا الفاعل من دية ذلك المقدور ومن دمه. قال لأن الأصل براءة ذمته من الدية وبراءة بدنه من القصاص. وعلى قول آخر للعلماء القول قول الولي، القول الثاني لأهل العلم القول هنا في الدعوة هو قول الولي، ولي المقتول أو المقتول. طيب ليش؟ ما الدليل؟ تقبل قوله لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء حياة المقتول، لأن الأصل بقاء حياة هذا الملفوف، الأصل بقاء حياة. عندنا الآن أصلان، أصل في الجاني أو في الفاعل أن الأصل براءة ذمته، وما فعله لم يكن طبعا بالتأكيد، إذا ظهر دليل أو كذا إلى أنه كان قاصدا جناية أو إلى آخره هذا أمر آخر، لكن الكلام على أنه فعل ذلك في أثناء عمله هذا وفيه شخص ملفوف قطع، فيقول الأصل براءة ذمة الفاعل من الدية ومن القصاص، وتبين أنه فعل فعلا يوجب هذه يوجب الدية أو القصاص، ولم يكن عليه دليل، وإنما ينظر في قوله، ما في أحد يقول يعني ممكن نأخذ منه دلالة على أن هذه جناية وأن هذا الذي قدر يعني كان حيا أو ميتا، فليس أمامنا إلا قول الفاعل، الفاعل يقول هذا كم ميت، ما هناك حركة ولا هناك إشارة على أنه حي وكذا إلى آخره، وكان داخل الصندوق أو داخل كذا وملفوف فهو ميت، يقول نقبل قوله لأن الأصل براءة ذمة لي فنقبل قوله. الثاني يقول الولي، نقبل قول الولي، لماذا؟ قال لدينا أصل آخر يعارضه، وهو أن الأصل في الإنسان بوجود الإنسان الحياة، إذا وجد الإنسان فأصل أنه حي حتى تثبت يثبت موته، فصار ملفوف وغير ملفوف هو الأصل فيه أنه حي، والأصل فيه الحياة، فما دام حي الأصل الحياة إذا نقبل قول الولي الذي يدعي أنه كان حيا وقده هذا القلب وهو حي، إذا فيؤخذ منه الشيء الذي يعني يتطلبه الموقف، إما القصاص إذا كان تعمدا أو شبه كذا، لكنه في الغالب هذه الحالة تعتبر تدخل في العمد لأنه لم يقصد أو المفترض فيه أنه لم يقصد قتله. قال وعلى قول، القول قول الولي، لأن الأصل بقاء حياة المقدود، يعني هذا الذي قلته. ثم هناك قول آخر يجمع بين القولين أو ينظر فيه إلى اعتبارين أيضا، إلى ظاهرين وليس إلى أو إلى أصلين كذلك. قال وقيل إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء، إن كان هذا الملفوف ملفوف في ثياب الأحياء فالقول قول من؟ قول الولي، فالقول قول الأولياء لأنه ملفوف في ثياب الأحياء عن الحي، وإن كان ملفوفا في ثياب الأموات كفن وما شبه الكفن فالقول قول الجنة. إذن هذا انتقل من الأصلين الأولين إلى ظواهر أخرى، إلى يعني ظاهر آخر. الظاهر الغالب من الأحياء أنهم يتدثرون ويغطون وكذا إلى آخره بثياب الأحياء، إذن فهو حي إذا كان ما يغطى به أو مغطى به من ثياب الأحياء أو مما يعني يستعمله الأحياء، وإن كان مما يستعمل عادة للأموات فهو يحكم بموت. إذن هنا اعتباران لظاهرين وليس لأصلين، يعني ظاهرين أو ممكن يكون هذين ظاهرين باعتبار أن العادة جرت بأن الأحياء يكون لهم لباس أو غطاء أو كذا معين، والأموات لهم غطاء معين، فهذا أصل قلنا إنه قاعدة مستمرة وذات أصل آخر وهما متعارضان. قل إذا كان كذلك فانظر، إن كان في ثياب الأحياء فهو حي فيحكم بقصاص أو دية على حسب ما يترتب عليه، وإن كان في شكل ثياب ما يغطى به الأموات فهو ميت، فهذا دلالة على أنه كان ميتا، أنه ميت طبعا، هو ما ظهر لنا دليل أنه حي أو ميت غير أنه ملفوف ثم قطع، بعد ذلك ينظر في حاله، فهذا الذي يفرق يقول انظروا ما كيف كانت، ما هو اللفاف الذي عليه، إن كان اللفاف الأحياء مما يتدفر ويتغطى به الأحياء كيعني غطاء من برد أو كذا أو شيء إلى آخره، فهذا حد أو دليل على أنه كان حيا، وإن كان بشكل ما يغطى به الأموات دفن ونحوه فهو ميت، فهو يحكم بأنه ميت، وهذا وجه الشيخ ما عدي ماذا قال في ترجيحه. نعم يقول وإن كان مفهوم في ثياب الأموات فالقول قول الجنات، ولم يرجح الشيخ شيئا من هذه، لكن هذا التفصيل له وجه، هذا التفصيل له وجه قوي وهو أنه هذه علامة ظاهرة تخرجك من الأصل الأول ومن الأصل الثاني إلى الاستعمال إلى العادة إلى يعني الواقع، فيحكم به. ولعل هذا هو الأقرب إلى تحقيق الحكم. قال المثال الثاني: إذا غاب العبد، طبعا هذا الذي قلنا هو مثال كان موجودا والآن في هذا الزمان أن هذا ليس موجودا. قال: إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، العبد يعني المملوك غاب عن سيده وانقطعت أخباره، في وجوب الفطرة، الفطرة اللي هي ايش؟ زكاة الراس، يعني زكاة الفطر زكى عن المملوك، زكى الإنسان عن من يعولهم هم أبناؤه المصطفى وزوجته ومماليه، هذا مملوكه يزكي عنه. الحديث ورد حديث ابن عمر عن الحر والعبد والصغير والكبير. قال: إذا كان إذا غاب العبد هذا المملوك ولا يدرى أين هو، جاء رمضان وجاء وقت زكاة الفطر وهو غائب ولا يدرى أين هو، هل يجب أن يخرج زكاة عنه؟ يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر لأنه إيش؟ مملوك، أو لا يجب لأن الأصل أصل لا تجب عليه زكاة هذا المملوك حتى تثبت ملكيته له، وهو الآن لا يدرى هل هو حي أو ميت. فيقول: إذا غاب العبد وانقطعت أخباره ففي وجوب فطرته قولان، أحدهما تجب لأن الأصل بقاء حياته، والثاني لا تجد لأن الأصل براءة ذمة السيد من فطرته. الأصل أنه لا تجب عليه على السيد فطرة هذا الإنسان إلا إذا كان مملوكا له، والآن غائب لا يدرى هو حي أو ميت. إذن يعني نعود إلى الأصل، والأول قول أول يقول لا، الأصل يعني هو مملوك له، والأصل فيه وهو غائب الأصل فيه أنه حي لم يحكم بموته، وما دام حيا ومملوكا فيجب عليه إخراج زكاة. انتقل إلى مسألة أخرى في تعارض ظاهرين. قال: قد يتعارض ظاهران ويختلف العلماء فيهما، ولذلك مثالا أحدهما قلنا يعني أكثر من مرة، الظاهران أو الظاهر هو الدلالة التي تدل على وقوع الحكم أو وجوبه بغالب الظن وليس الدلالة قطعية. من العلامات التي يعني العرف والعادة التي يرد بها استعمال تعامل الأزواج مع بعض في بيوتهم، النفقة والسكنة إلى آخره، يدفع ولا يدفع إلى آخره، وسأتي أذكر بعض هذه الأمثلة. قال: قد يتعارض ظاهران ويختلف العلماء بهما، يعني على أي الظاهرين يكون الحكم، ولذلك مثالان: أحدهما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، متاع البيت يعني أغاث موجود فيه، يعني قد يختلف من بيت إلى آخر إلى آخره، وقد يكون قال فادعاه كل واحد منهما، أو ادعى كل أو ادعى أحدهما الاشتراك في الجميع، هذا البيت متاع البيت المشترك الذي يعني كل ما يمكن أن يستعمله الإنسان في بيته من رجل أو امرأة، وقد يكون أشياء للرجل وقد تكون أشياء خاصة بالرجل وقد أشياء خاصة للمرأة، وقد تكون أشياء لحرفة الرجل وأشياء لحرفة المرأة إن كانت ذات حرفة إلى آخره، ولكنه داخل البيت متاع البيت. اختلف فأحدهما يدعي كله يقول هذا ملكي وحقي وهي تستعمله إذا كان زوجها وتستعمله من باب رضا مني، وهي تقول لها هذا كل ما في البيت ولي وهو يعني موافقة معه استعمله باعتبار عشرة وزوجية ولكنه ملكي، أو يدعي أحدهما أنه هذا مشترك بينهما جميعا والثاني يقول لا ليس مشترك إنما هو لي. إذن حصل خلاف ودعوى من الطرفين، وليس لدينا دليل طرف هذا، ليس فيه شهادة من والله يعني هذا لفلان وهذا لفلان، ليس فيه شهادة ولا إقرار سابق ولا لا، إنما هو قولهما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسوي بينهما يسوي بينهما بين قول الرجل الزوج وبين قول الزوج. يقول هذا يعني كلاهما يحتويان على هذا المتاع في بيتهما. ويعني قد يكون ما هو خاص بالمرأة خاص بالمرأة تستعمله المرأة، وما هو خاص بالرجل خاص بالرجل، ولكنهما قد يكونا يعني اشتركا في شرائه في جلبه أو إلى آخره. فيقول يسوى بينهما لأن نظرا للاشتراك والاتفاق على الاستعمال الأول ثم ظهر هذا الخلاف. فيقول يعني سوى بينهما بمعنى إيه؟ أنه يقسم بينهما، يسوى بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من إيش؟ من اليد. اليد اليد هو القبر. كل منهما هما كان في هذا المنزل في هذه الأسرة البيت يعني سوى، ويد كل منهما على هذا الموجود المتاعين من أثاث البيت. اليد يعني يعني اللي هي اليد قد تكون قد يكون القبض اليد حقيقي يكون بيدك حبيبي، وقد يكون معنوي بمعنى انك تملكه او تتصرف فيه من غير ان يعارض الشريعه. فاليد هنا ظاهره في الاثنين، الزوجه تتصرف في متاع البيت كما تشاء ما دام زوجها راضي، والزوج ايضا يتصرف في متاع البيت من غير يعني خلاف اشكال بينهم. لما اختلفا كلنا ندعي انه له، كنا نقول كلاكما في اليد او في وضع اليد سواء، فدعواكما يعني او دليلكما واحد، هذا يقول الشافعي، فيقسم بينهم. يقول نظرا الى الظاهر المستفاد من اليد. وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به. قول الثاني يقول لا، ما نقول نقبل قول المرأة فيما يخص الرجل وقول الرجل فيما يخص المرأة، نقول نسوي بينهما. لا، يقول يعني يخص كل واحد منهما بما يليق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة. العادة الغالبة أن ما يخص المرأة تستعمله المرأة، وهي التي يعني تستولي عليه حتى لو جاء بها الزوج فيكون ملكا لها، وما يخص الرجل وخاص به، ولا في الغالب في العادة الغالب أنه هو الذي يتولى شراءه وأخذه كذلك، وإن كان يحتمل أنها قد تهديه أو تعطيه شيئا مما يخصه لكن يصبح إيه؟ ملكه. فيقول العادة الغالبة جرت أن ما يخص الرجل للرجل وما يخص المرأة للمرأة، وبناء على ذلك إذا ادعى كل منهما المتاع كله كله ما يخص الرجل له وما يخص المرأة للمرأة. يقول الشيخ وهذا مذهب ظاهر متجه، شيخنا يرجح التفنيد، وإن كان قول الذي ذكره قول الشافعي وهو شافعي، لكن الدليل أو النظر أولى بالاتباع من الرجال ما مذهب. ثم أخذ يبين يفصل هذا القول، يقول وهذا مذهب ظاهر متجه، اللي هو ايش؟ يؤخذ بقول كل منهما فيه ما يخص. فاذا كان الزوج جنديا مثلا، والشيخ القرن السابع الهجري في هذه هذا الزمن وما قبله كان الجندي، هو الجندي يعني المقصود به يعني المتفرغ او المقتول في سلك الجند للدفاع للجهاد في سبيل الله، كانوا يتولون امر يعني تجهيز أنفسهم، كان سلاحه من عنده وكان يعني فرسه وكان إلى آخره، هم الذين يتولون أنفسهم، وليس هناك يعني ميزانية خاصة وفي يدفع ويدفع ويدفع ويعطيه الآلاف ويعطيه السلاح ويعطيه راتب، ما كان هناك. لا، الجهاد يعني جهاد بالمال والنفس، والذي لا يجد الذي لا يجد إذا كان لحاكم المسلم وما جد مال المسلمين شيء يعطى يعني ما يجهزه، وقد يتبرع بعض المسلمين يعني فيجهز. نحن نعرف قصة تجهيز الغزاة وتجهيز الجيوش. الجندي كان في زمان الشيخ وما قبله كان هو الذي يتولى تجهيز نفسه، يعني سلاحه آلته إلى آخره. فيقول الشيخ هنا فإذا كان الزوج جنديا فادعى أنه شريك المرأة في هذه دعواه في مغازلها، مغازلها مغازل يعني ما تغزل به، هذا شو شأن مين؟ النساء في مغازلها وخفافها ومقانعها وكل ما يعني في مخاطب ادعها. وادعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه وأخبيته ومناطقه، المنطقة التي يعني المنطقة التي يتنطق بها، وجنته السترة التي يستتر بها من الحرب، كقودته وزبته درع ونحو. ادعت هي هذه الأمور الخاصة به، وادعى هو الأمور الخاصة بها، أو أنها ادعت الكل بما فيه ما يخص الرجل، وهو ادعى الكل بما يخص المرأة. يقول: فإنا نجد في أنفسنا ظنا لا يمكننا دفعه أن ما يختص بالأجناد للزوج وما يختص بالنساء للمرأة. يعني فهو الآن يرجح، هو ترجيح ظاهر، لكن قد يرد على هذا هو الاحتمال، يعني الاحتمال الظاهر أو العادة المتبعة أن هذا هو الظاهر، وأن ما يخص الرجل هو الذي يتولى عمره ويأتي به وكذا إلى آخره، وما يخص المرأة كذلك. هذا الظاهر والمحتاج هذا صحيح، لكن قد يكون أن هذه الأشياء هي تكون ذات مال، ها، وهي التي يعني أشهرتها وكذا وجاءتها وأعطته جهدته قد، لكن الغالب أنه هو الذي يأتي. يقول: وكذلك لو كان الزوج فقيها، يا شيخ مقيم انتبه، ها؟ لا تطالب في كتبك. وكذلك لو كان الزوج فقيها، مثلا طالب علم يعني فقيها، انه ذكر فقيها او محدث او كذا الى اخره من طلبة العلم. يقول: كان الزوج فقيها فنازعته في كتب الفقه، مكتبته التي يجمعها وهو طالب الى اخره كتبه، او مقرئا يعني ايضا فنازعته في كتب القراءة، او طبيبا فنزعته في كتب الطب، او محدثا فنزعته في كتب الحديث، او يعني حرة صاحب حرة، حجاما فنزعته في آلة الحجامة، او نساجا فنزعته في آلات النسج، او بيطارا فنزعته في آلة البيطارة، ونازعها هؤلاء فيما يختص بالنساء من المكاحل والمغازل والحفاظ. يقول: فإن كل أحد يجد من نفسه ظناً لا يمكن دفعه عن نفسه كأن ما يختص بالأزواج المذكورين لهم، وما يختص بالنساء لهن، وما يعني هو الآن يؤكد على أن ما يختص الرجل يغلب على الظن أنه له، وما يخص المرأة يغلب على الظن أنه لها، فدعواه فيما يملك فيما يخصه هي الصحيحة، ودعواها فيما يخصها هي الصحيحة، ودعوى أحد لما فيما يخص الآخر ليس بصحيحة لا نقبل. قال: وما أبعد المشاركة بين الجند وامرأته في حقيهما. في الغالب المرأة ليس من شأة الغالب في زمانه وفي زماننا، حتى في زماننا ليس من شأن المرأة الاهتمام بالزرع والسيف والفرس والخيل وكذا، هذا اهتمام خاص بالرجال. إذن هذا المثال الذي ذكرت هو تعارض بين ايش؟ ظاهرين. ظاهر يدل على يعني ظاهرين متساويين، وهو وضع اليد بين المتاع المشترك بين المتاع الموجود في البيت. فإذا ادعاه كل من الزوجين لدينا ظاهر للاثنين، امر ظاهر يدل على احقية الاثنين به، وهو ايش؟ وضع اليد ما دام في اطار واحد في بيت واحد وكذا، وهما كل منهما واضع يده، يعني له حق الاستعمال ويستعمل من غير ان يعارضه احد، وكل منهما يستعمله، فالان كل منهما يدعي انه حق له او انه حق له بحكم وضع اليد وليس له دليل اخر. فالامام الشافعي يقول: وضع اليد هما سواء فيه فيستويان. والقول الثاني يقول: الفرق بين ما يخص الرجل وما يخص المرأة، وهذا أظهر دليلا، ولهذا يرجح هذا القول. ثم يقول المثال الثاني في تعارض ظاهرين: إذا تأمل الناس الهلال في الغالب هلال رمضان، والآن ومن قبل يعني، لكنه ظهر في الفترة الأخيرة أنه يطلب من الناس دعاء هلال للحجة لرؤيته لمعرفته، وإن كان مشروعا من قبل. إذا ترى الناس أو تأمل الناس الهلال فشهد برؤيته عدلان منهم رجلين عدلين، ولم يتفوه يتكلم ولم يتفوه غيرهما ممن رأى ممن شاهده أو ممن رأى، ولم يتفوه غيرهما برؤيته، فما الحكم؟ لاحظ، أولا لابد أن نقرر أصل المسألة. المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقر وأمر بأن يصام لرؤيته لعدل واحد، شخص واحد أعرابي يعني جاء فقال أني رأيت الهلال، قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، إذن قبل شهادته وأمر الناس أن يصوموا. إذن تقبل شهادة رؤية هلال رمضان بعدل واحد، ليش عدل؟ لكن المسألة هنا في بما إذا اجتمع جماعة وعدد كبير ليتراءوا، اجتمعوا في مكان واحد ليتراءوا سواء كان بالنظر العادي أو بوسائل النظر المقدرات المقدرات الصورة إلى آخره، فنظروا جميعا واجتهدوا جميعا وذهب وقت كذا إلى آخره، ثم لم يتكلم ويقول إنه رآه إلا اثنين منهم أو حتى واحد. طبعا هو اثنان، هو ذكر الاثنين لأنه في رؤية للصوم ورؤية للفطر، رؤية الفطر اشتركتنا، فلم يقله إلا واحد أو اثنان، واحد في رمضان أو اثنان للفطر. يكون رؤية أو شهادة هذين العدلين المخالفة للظاهر من أن الجمع الكثير اللي كان معهم وكانوا يتراءونه معهم لم يتكلموا. أي نعم. والأصل أن من يعني مثل هذه الحال من رأوه سيتكلم، وبما أنه لم يتكلموا هذا الدليل على أنهم ما رأوا، فتكون رؤية هذين العدلين فيها يعني نظر شبه ليس بعدالتهما، ولكن فيه إمكان رؤيتهما في اشتباه عليهما إلى آخره. يقول اختلف العلماء في، فسمع الشافعي رحمه الله شهادتهما، الشافعي سمع شهادة العدلين وإن لم يشاركهما في يعني شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب، ورأى بعض العلماء رد شهادتهما. لماذا؟ قال لأن العادة تكذبهما، لأن العادة تكذبهما. ما هي العادة؟ قال فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال شهروا، يعني ذكروا وتفوهوا به تكلموا به برؤيته،